الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق الله

نشرح صدرك يا رب. ذلك من آيات الله. يا الله يا الله يا الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله يا سيدنا السلام محمد. الله أكبر. فانذرت

جلال الله شاء الله. ما لهم يا

الله أكبر. بئس الشراب وساء بئس الشراب وساءت مرتفقا. منك يا رب لا اله الا الله. الله اكبر. Oh! خطر في حاجة عبد الله شيء الله يا عبد الشيخ محمد. متكئين